الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصابرين الصائمين والقائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله قد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أحق أن تخشى

بدءا من الآية 31 وانتهاء بالآية 47 تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام على الهواء مباشرة من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر.